كالمسيح كسكين، والكثير الجماع كالماسح، والمنسوح الوجه، والمنجيل الأخشن، والكذاب كالماسح، والممسح والتمسح بكسر أولهما، والتمسح بكسر أولهما، والمسحاء الأرض المستوية ذات حصن صغار، والأرض الرسحاء، والأرض الحمراء، والمرأة لا أقمص لها، والتي مال ثديها حجم، والعوراء والبخاء التي لا تكون عينها ملوزة، والسيارة في سياحتها، والكذابة وتماسحا تصادقا أو تبايعا فتصافقا، وماسحا لا ينا في القول غشا، والتمسح المارج خبيث والمداهن، والتمساح وهو خلق كالسلحفاة ضخم يكون بنيل مصر وبنهر مهران، والمسيحة الدؤالة والقوس جمعه مسائح، وواد قرب مر البهران وعليه مسحة من جمال أو هزال شيء منه، وللمسحة جرير بن عبد الله البجلي، والمسوح الذهاب في الأرض، وتل ماسح موضع لقمة سرين، وامتسح السيف استلة، والأنسوح بالضم كل خشبة طويلة بالسفينة، وهو يتمسح به أي يتبرك به الفضل، وفلان يتمسح أي لا شيء معه كأنه يمسح ذراعي. انتهى. ما تعرض لشيء ما تعرض المقصود قال عن من غير الحديث ابن عزيز ابن مع البحار عندنا. نعم المقصود ها اشياء يعني شبه الجبل، لكنها اشياء خبيثه، اما من اشياء فيها نار وفيها اذى يؤذيك، لانها ضد ما يتابع المؤمن. نسال الله العافيه. نعم ومسح البلاسه. نعم البلاسه كان عفى الله عنه كان أكفان سود. نعم يقال كأنها أكفان سود، المسوح كفان أسود كل النصارى. كان لا بد فيها شيء من الأذى، والناس لا بد فيها شيء من الأذى، يعني هم كفان في طيب هؤلاء مسوح كانها شيء يعني فيه خشونة في السواد الظاهر. نعم الظاهر أنه في سواد ما يكفي لا على السواد زيادة على السواد هم الله أعلم. نعم أحسن الله والروح للمسؤولين. نعم يعني الكفن سواء كان للمؤمن أو كان للروح، الروح إذا تتوخى. نعم الروح الذي تنفع إلى السواد، يعني معناها هو حقيقي ولا يعني الحقيقة يعني يؤتى مع